تركز الدار دراسة الشعبية الكبرى لبلادنا قوتها على الخدمة المعلوماتية والمحاضرة العلمية والتكنولوجية. منظومة للعام الحالي عام العلوم والتعليم عملت الدار على إضافة أكثر من 174 ألف معلومة علمية وتكنولوجية حديثة جديدا في قواعد المعلومات وترجمة الكتب الأجنبية الكثيرة. كما إن الإداريين والباحثين في الدار أقاموا النظام المنسق المتمكن من إرسال المعلومات بسرعة إلى المكاتب في كل الأرجاء وغرف نشر العلوم والتكنولوجيا في المصانع والمؤسسات، بحيث يقدمون عديدا من المعلومات العلمية والتكنولوجية. إن المحاضرة عن بعد بواسطة نظام الحوار بالزمن الظاهري والمقام مسبقا تساعد الإداريين والشكيلة في كل الأرجاء على استيعاب العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بسرعة وحل المسائل العلمية والتكنولوجية المطروحة في الواقع. وسط ازدياد الاهتمام الاجتماعي بالمحاضرة العلمية والتكنولوجية والمحاضرة العلمية النظرية والمحاضرة لإبلاغ التكنولوجيا الجديدة التي تقوم بنشر اتجاه التطور العلمي والتكنولوجي العالمي والمعارف الرائدة عن مختلف الميادين، يصل عدد المشاركين في المحاضرة إلى 3 أضعاف تقريبا عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.